انا قلت وقياني يا تارك بتحب وطاير بيه من اول دقه كده تبعني الله الله الله يا سؤال بطلش قهوة الله الله يا سي قلبي.